حاجة ولا يكرم الله على من تردد، قد يعلم الإنسان عالم فإذا ترك التردد تمم لا بأس. قال أحسن الله إليك: لأنه لم يبق جازما بالنية صححه بالتصحيح وغيره، اختاره القاضي وغيره. قال ابن حامد وغيره: لا تبطل لأنه دخل بنية متيقنة فلا تزول بالشك فسائر العبادات. هذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب، لا على صدق النية ولم يجزم بخلافها. نعم. هذا في الماء في الموضوع فاليد والعصر من عباس. نعم. يؤيد هذا الحديث. نعم. الحديث يؤيد هذا. ابن عباس لما صلى معنا في الليل وطول النبي صلى الله عليه وسلم قال: هممت عن يروى عن المسعود. يعني يروى عن المسعود هو ابن عباس عن المسعود. يعني تردد احسن الله اليك الاقرب ان ما نعم الشك اذا تردد لا تبطل الصلاه. لا لا العبره بالاصل. نعم. ليش؟ رجل بدأ الصلاة بنية أن يصلي ثلاث ركعات الشفع والوتر. يعني المغرب يعني؟ لا، الشفع والوتر بعد العشاء. اضطر أن يصلي ثلاث ركعات الصلاة بنية أن يصلي ثلاث ركعات. هذا أفضل، لأن انتقل من المفروض الأفضل، لا بأس. وهو نعم، هذا هو الأفضل. نعم. فإن قطعها في أثناء الصلاة أو تردد في فسقها بطلت. نعم. لأن استدامة النية شرط. نعم. ومع الفسق أو التردد لا يبقى مستديما. نعم. وكذا لو علقه على شرط، علق العبادة على شرط إن حصل كذا قطعتها، الأقرب في هذا مثل التردد لا تبطل. لو قال النوائل حدث له حادث أن يقطعها أو حدث تردد في بول أو غائط أو جان طفلة يقطعها لأجل حفظه ما يبقى تبطل. كالتردد. نعم. تعليق كالتردد. لا يجوز لكن لو وقع لا تبطل. لا صار فريضة. لا قوله صلى الله عليه وسلم مثل قوله على شرط كأن نوى إن جاء زيد قطعتها. نعم. تعليق كالتردد، الصواب لا يقطع. إذا سلم كملها ولا جاء ما عرض العرض الحمد لله. نعم. لا بعد ما فعلها انتهت. يقضي سنة الفجر بعد ذلك. ما تعود تحيي سنة الفجر بعد ما صلاها تحييها. لا ما تعود سنة الفجر، سنة الفجر يأتي بها بعدين. وكذا لو علقه على شرط إلا إن عزم على فعل محذور قبل فعلها. لا يعزم. لا. نعم. لا يعزم. نعم. لو عزم على أن يتكلم ولا تكلم أو يضرب فلان أو يفعل شيء ما ولم يفعله ما يضر. وكذا لو علقه على شرط لا إن عزم على فعل محذور قبل فعلها. نعم. لا الصلاة صحيحة. نعم. الصلاة قبل فعله. نعم. ولم يفعله. إذا عزم على فعل محذور قبل فعل الصلاة يعني فعل معصية. قبل الصلاة يعني. معصية يعني. أي. أو كلام أن يتكلم فيها إن كلمها أحد أو ما أشبه ذلك لا يؤثر يعني. نعم. وي نعم. إلا بخلاف لأن دخل معه إذا سلم وأتى بالعصر كملها أربع، ولكن صلى وحده خروجا من خلاف لا بأس. وإن صلى معه المغرب بنية العصر ثم كملها إذا سلم وأتى بالرابعة نرجو أن تكون صحيحة. يعني أن الصلاة السلفة هنا يجب تحصيل الجمع. أقول الخلاف لأن الصلاة السلفة يعني نعم لأن الصلاة مختلفة يعني في عدد الركعات. لا تسلم نعم. لا بعض أهل العلم يرى لا يصلي خلف فرض آخر، والصواب لا بأس لو صلى الظهر خلف العصر ثم صلى العصر، لو جاء إنسان عليه الظهر والناس صلوا العصر فصلى معهم بنية الظهر ثم بعد ذلك صلى العصر الصواب لا بأس. ولكن إذا كان مثل ما كان معاذ يصلي مع النبي فريضته ثم يصلي بأصحاب العشاء نفلا له نفلا له وفرضا له. أحسن الله إليك. إذا كانت الصلاة مختلفة مثل نعم إذا كانت الصلاة مختلفة مثل ثلاثية ورباعية ما يكون هذا من الاختلاف؟ الأمر واسع إن شاء الله. ما يكون من الاختلاف على الإمام؟ الأمر واسع إن شاء الله. نعم وكذا يا شباب هم يأخذون نعم نعم. وإذا شك فيها أي في النية أو التحريمة استأنفها. نعم. وإن ذكر إذا شك في التحريمة أو هو كبر وما كبر أو نوى ما نوى يستأنف إلا يكون وسوسة يترك لا يسمع الدعية، لأن أصحاب الوساوس يبتلون بترداد وكثرة الله أكبر الله أكبر هذا كله غلط. أما إذا عرض عارض فكيف يكبر بعيد التكبير، أما إذا كان من عادته وسوسة فلا يلتفت إليها يلزم على أنه كبر وسوسة كل هذا لا يلتفت إليه. بارك الله فيكم. دخل المسجد قبل أذان الفجر ونوى الصلاة في تحية المسجد، في الركعة الأولى شعر أن المؤذن يريد الأذان فدعنا وتر ما أشعر أذنه إذا أقاموا في الصلاة يقطعه مثل ما قال صلى الله عليه وسلم إذا أقيم الصلاة فلا صلاة إلا مكتوب، إذا كان ما صلى الركعة يقطع الركعة الأذان. ما يصح ما يصح فيه يكملها نافلة. نعم بالنية بالنية يكفي النية نعم ما يحتاج. نعم نعم ما في بأس بأس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فأدرك الصلاة لا تترك إلا بركعة، إذا فاتت وأقاموها لا بأس لهم أن يقوموا. نعم فاتتهم الجماعة لما لم يدركوا إلا أقل من الركعة فاتتهم الجماعة. قال الله إليك لا يقيم حتى يسلم. الأمر واسع الأمر واسع إن شاء الله، إن صبروا فلا بأس، من أقاموا قبل أن يسلم فلا بأس، لأن فاتتهم الصلاة لما لم يبقى إلا الشهود فاتتهم الصلاة. لا حرج أن يصلوا قبل السلام. نعم نعم ما دام رفع رأسه من الركوع الثاني انتهى. والأفضل يقول الأمر واسع الأمر واسع. نعم وإن ذكر قبل قطعها فإن لم يكن أتى بشيء من أعمال الصلاة بعد. وإن وإذا شك فيها أي في النية أو التحريمة استأنفها. وإن ذكر قبل قطعها فإن لم يكن وإن ذكر قبل قطعها فإن لم يكن أتى بشيء من أعمال الصلاة بنى. نعم ذكر كفى ذلك، ذكر قبل قطعها أنه قد كبر أو نوى كفى إذا كان في الحال. نعم يعني ذكر أنه ذكر شك ثم انتبه في الحال. نعم إذا ذكر قبل وإن ذكر قبل قطعها فإن لم يكن أتى بشيء من عمل الصلاة بنى. وإن عمل مع الشك عملا استأنف. نعم لأنه هو صلاه بدون نية. نعم لكن في هذا يجب الحذر من الوساوس، بعض الناس يبتلى بالوساوس كلما كبر تعود ما كبر هذا لا يلتفت إليها، بل يتحول بالله من الشيطان ويترك الوسوسة ولا يلتفت إليها. نعم نعم. وبعد الفراغ لا أثر للشك. نعم بعد الفراغ لا أثر للشك لو شك بعد الظهر صلى الله ولا ما صلى، صلى ترك سجدة أو ترك قراءة الفاتحة أو صلى ثلاث، لا يلتفت إلى الشك بعد فرع من العبادة، لا أثر للشك. نعم. كيف أحسن الله تصور أن يأتي بشيء بعد التحريم؟ لما سلم المغرب طرى عليه أو العشاء طرى عليه، هو قرأ الفاتحة في الأولى أو في الثانية أو في الثالثة أو أخل بسجدة، ما يلتفت إلى هذا. الأصل بقى على أصل الصلاة تمت الحمد لله. الأحسن ما في الصورة الأولى إذا شك في التحريمة، هل الصور أن يكون لم يأتي بشيء من أعمال الصلاة يعني قبل أن يقرأ الفاتحة يعني شك بعد ما ركع أو بعد ما قرأ هذا يستأنس، وإن كان بعد التحريمة مباشرة يقرأ الفاتحة. نعم. وإن قلب منفرد أو مأموم وإن قلب منفرد أو مأموم فرضه نفلا في وقته المتسع جاز. نعم. وإن قلب منفرد أو مأموم فرضه نفلا في وقته المتسع جاز لأنه إكمال في المعنى. تنقض المقصد إذا دعت هذه الآية. نعم. قلب منفرد فرضه نفلا، دعت هذه من يصلي وحده دخلت جماعة فقلبها نفلا وصلىها ركعتين ثم قام صلى معهم فريضته لمصلحة شرعية، هذا طيب. والمأموم كذلك. نعم. يعرض له عارض لمصلحة. نعم. صلى الله عليه وسلم يقطعه مباشرة بناء على إذا وقيم، وإن قطعها فلا بأس لعموم الأحلام إذا وقيم الصلاة فلا صلاة لها المكتوبة. نعم. لأنه إكمال في المعنى تنقض المسجد للإصلاح. نعم. لأن قطعها إكمال في المعنى يريد ما هو أكمل وهو الصلاة مع الجماعة، لكن يكره لغير غرض صحيح. قطعها لغير غرض صحيح مكروه، بل الله يقول ولا تبطلوا أعمالك إذا دخل فيها يكملها، مثل أن يحرم منفردا فيريد الصلاة في جماعة. ونص أحمد هذا من الآراء الصحيحة. نعم. ونص أحمد فيما صلى ركعة من فريضة منفردا ثم حضر الإمام وأقيمت الصلاة يقطع صلاته ويدخل معه، لأن هذا إصلاح في المعنى، يقطعها ويدخل مع الجماعة، يحسب أنه صلى كبر يصلي وحده فجعل الإمام وأقيمت الصلاة يقطعها ويصلي معه. ويتخرج منه قطع النافلة بحضور الجماعة بطريق الأولى. نعم. هنا جواز إلا أنه صلى يصلي وحده حضر الجماعة، إن شاء قطعها وإن شاء أتمها نافلة صلى معه. يعني إذا لم تكن الفريضة، إذا كانت الفريضة في وحده جاء الجماعة إذا قطعها أو نواها نافلة ثم صلى معهم كان أكمل. ما يجب عليه إذا كانت الفريضة إذا أقيمت الفريضة؟ الله أنه ما يجب عليه قد دخل فيها، لكن هذا هو الأفضل. وإن انتقل بنية من غير تحريمة من فرض إلى فرض آخر بطلا. إذا انتقل بنية من غير فرض من غير تحريمة قطع بطلا. يصلي العصر تذكر عليه الظهر فنواها الظهر بعد ما نواها عصرا ما صح، اما اذا قطعها ثم نواها الظهر فلا باس، لانه قطع نية الاولى، لانه قطع نية الاول ولم ينوي الثاني من اوله. نعم. وان نوى الثاني من اوله بتكبيرة احرام صح. نعم. اذا تذكر ان عليه العصر ان عليه الظهر قطعها وكبر الظهر لا باس. وينقلب نفلا ما بان عدمه كفائته ظن ان عليه الفريضه ثم تبين انه ما عليه الشيء صار نفلا. وينقلب نفلا ما بان عدمه كفائته فلم تكن. نعم. ايضا ان عليه فائده فلم تكن وفرض لم يدخل وقت لم يدخل وقته تكون نفلا، ظن ان عليه ظهر او عصر او مغرب ثم تبين انه ما عليه الشيء صلاته ما تكون باطلة تكون نافلة. يقطع يبدأ يصلي الظهر. نعم. وفرض لم يدخل وقته. وفرض لم يدخل وقته يعني نعم كذلك لو الظهر هم تبين ما بعد زاد الشمس سناك نعم لا تبطل إلا تحريم جديد تحريم جديد لا تبطل نعم يقطع الصلاة يقطع إلى رسول يقطع فيها لهم يقطعها يقطع إلا يكل لغرض صحيح يصلي مع الجماعة أو حصوه البول أو الغائط غرض صحيح لكن مكروه أو محرم نعم مكروه أو محرم واصل الكلام كراهة نعم تبع النصوص اتبعوا ولا تبتدعوا ويجب للجماعة نية الإمام الإمامة ونية المأموم الائتمام لأن الجماعة يتعلق بها أحكام وإنما يتميزان بالنية فكانت شرطا بسم الله صلى الله عليه وسلم أقول مالك نجي نية الإمامة والائتمام يتعلق بهما أحكام فالإمام دين والإمامة والمؤتمن والائتمام مؤتم بالإمامة لأن الجماعة يتعلق بها أحكام وإنما يتميزان بالنية فكانت شرطا رجلا كان المأموم أو امرأة رجلا كان المأموم أو امرأة ينوي الائتمام حتى يتابع إمامه لأنها أحكام متابعته عدم مسابقته ولو كانت امرأة لكن ما كنت يكون خلف الرجل وهذا يكون المأموم الإمامة الإمام قدام والمرأة خلفه نعم وجوب يعني هنا يقول يجب نعم من الواجبات يعتبر نيه من الشروط ويجب للجماعة نية الإمام إنما يؤدي حق الإمام بعدما نوى الإمام إذا ما نوى الإمام ما سوي كيف يأتي بحق الإمام وهو لم ينوى الإمام يوم جديد مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما جمع عباس وصفه عن يساره جعله ويمينه وصلى على الماضي يبني على الماضي يبني على الماضي نعم نعم نعم نعم وإن اعتقد كل منهما أنه إمام الآخر أو مأمومه فسدت صلاتهما وإن اعتقد كل منهما أنه إمام الآخر أو مأمومه فسدت صلاتهما يعني ما لم يحقق النية الإمام والمؤمن فكل منهم مضطرب كما لو نوى إمامة من لا يصح أن يؤمه كما لو نوى إمامة من لا يصح أي أمة كالطفل الصغير من دون السبع ليس له صلاة والكافر الذي ليس له صلاة نعم المرأة لا بأس أي أمة تكون خلفه نوى إمامة المرأة يعني تكون المرأة إمامة له ما صح يعني لا تؤم الرجال نعم كما لو روى إمامة من لا يصح أي أمة أو شك في كونه إماما أو مأموما كذلك لا شك هل هو إمام أو مأموم لا بد يعني حاله هل هو إمام أو مأموم نعم ولا يشترط تعيين الإمام ولا المأموم لا يشترط تعيين الإمام صلي مع من تيسر من يصلي بالناس ولو ما عرفه وكان الإمام أشرى أن يعرف المأمومين يصلي من تيسر والحمد لله نعم ولا يضر جهل المأموم ما قرأ به إمامه ولا يضر المأموم يعني هو ما قرأ الإمام لو غفل ولم ينتبه لما قرأ الإمام لا يضره وإن نوى زيد الاقتداء بعمر الإمامة صحت صلاة عمر وحده إذا نوى زيد الاقتداء بعمر وعمر لم ينوه صلاة عمر صحية وصلاة من نوى الاقتداء ولم ينوي إمامة ليس بصحيح نعم. هذا مثل قد يأتي إنسان في المسجد يصلي منفرد ثم يأتي إنسان ويأتي. نعم. قد يكون إنسان يصلي منفرد يحصل هذا ثم يأتي إنسان يريد أن يأتم به فلا ينوي الإمامة الأول. لا ما دام صلى جعله أن يمينه فجعله من النواة أو جعلهم خلفه نوى بهم الصلاة الإمامة. إذا كان واحد جعله أن يمينه وكان جماعة جعلهم خلفه. هو صف بجواره والأول ما نوى. هذا مثل ما تقدم. إذا كان ما نوى في صلاة الإمام الصحيح والمؤتمر ليس بالصحيح. لأن الإمام ما نوى أي أمة. هذا يا شيخ مقتضى كلام قال احنا لا يصح حتى ينوي الإمامة لأنه الاجتماع به. نعم. وقف يبقى وصله إياه على أصل الصلاة على صلنا أنا والإمام. نعم. من يقوله نعم يصليه يعيهم يعيه أنه يصلوا له لكن ذات الأخرى لم يخرج لهم خشي أن يحصل مشقة على الناس. نعم. يرونه يسمعون صوته. نعم. وتصح نية الإمامة ظانا حضور مأموم لا شاكا. نعم. وينوي الإمام بمن يظن حضورهم لا بأس إن حضروا ولا صلاة صحيحة. نعم. إذا كان يضر حضورهم. نعم. إذا كان هم راهب أو وضعون وراهب تابعين له يكبرنا والإمام به. فرق بين الظن والشك أحسن الله. نعم. أقول فرق بين الظن والشك. نعم. فرق بين الظن والشك. الظن في مقام العلم. يقوم مقام العلم. يعني إذا غلب على ظنه المأموم تصح وإذا شك أنهم سوف يحضرون وصلوا معه. يعني التفريق هذا ظاهر يعني بين الظن والشك. شك الظن يقوم مقام العلم في كثير من المسائل. صلى الله عليه وسلم إياهم تقدموا إياهم وميزوا صلوا الجميع إياهم عارف أنهم ميزوا. وإلى شك فلا تصح. نعم. نية إذا قدمه صلى وراها لا لا خمو الإمام يتنبه ولا يطيع نعم يتنبه ولا يطيع وهو بصاحب الإمام الإمام هو الإمام معروف وهو بصاحب الإمام وهو بيسحب المأموم. نعم. نعم. وإن والمنفرد الائتمام في أثناء الصلاة لم يصح. نعم. لأنه لم ينوي الائتمام في ابتداء الصلاة. وإن والمنفرد الائتمام في أثناء الصلاة لم يصح لأنه لم ينوي الائتمام في ابتداء الصلاة. هذا محل نظر الأقرب يصح لأن البكرة جاء وكبر وحده ثم دخل في الصف فلم يمكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم. مقصود أن الأمر انتقال من مفضول إلى فاضل فإذا دخل في الصف قبل السجود صلى وحده وخلي منفردا ثم دخل في الصف أجزاه ذلك. أما إذا صلى وحده ركعة فأكثر من الصف لم تصل بقوله صلاة منفرد في الصف. المسألة غير هذا نوى المنفرد وإن نوى المنفرد الائتمام في أثناء الصلاة لم يصح وإن نوى المنفرد الائتمام في أثناء الصلاة لم يصح هو يصلي وحده ثم نوى الائتمام معناه لا يدخل معهم يقطع الصلاة ثم يقطعها ثم يدخل معهم من أولها من أول صلاة. نعم. بخلاف إذا جاء والإمام رافع وخاف حبوته وركع من الصف مما فعله بكرة فلا بأس لأنه يعني ناوي الاهتمام. أنا صليت صلاة الفجر ورد الله نعم. نعم. ايش؟ يعني يقطعها ثم يدخل الصف يدخل معه. اما اذا جاء خشيه ان تفوت الركعه او ركعه دون الصف فانه يركع ثم يدخل الصف كما فعله بكره ولا باس لانه هو الاهتمام. ويفرق بينهم عمود يعني يفرق بينهم وبين الصف عمود من أذان المسجد. لا يتقدم على العمود ولا يتأخر على العمود أفضل له حتى لا يفرق بينهم. هذا السنة لا يعود له. لكن إذا جاء إنسان جاهل وسوى مثل هذه البكرة لا بأس يقال له ولا تعود. لا يجوز الواجب أنه يدخل الصف لا يكبر قبل الصلاة. الله إليك المسألة إذا كنت أصلي منفردا فرض ثم أتى جماعة فتجزئ من الإمام اقطعها وانوي الإمام من جديد وأنا في صلاة. نعم وأنا في صلاة. إيش أنا نويت أن أصلي منفردا فاتت الجماعة فلما أحرمت بديت الفاتحة جماعة تجزئني ما في بأس لا تكون إماما لهم تكون إماما لهم ولا حرج مثل ما كان كبر النبي صلى الله عليه وسلم مأموما وأبى الصديق أن يكمل الإمامة وتأخر الصديق تقدم النبي وصلى بالناس صلى الله عليه وسلم مثل ما فعل ابن عباس مثل ما فعل ابن عباس مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل يدل على الجواز مثل هذا وأن كان يصلي وحده ثم جاء من صف معه لا بأس مكروهة إلا عند الحاجة إذا كان حاجة ضيق ضاق المسجد وامتلأ صلوا فقط إلى السواء عند الحاجة. نعم. وإن والمنفرد الائتمام في أثناء الصلاة لم يصح. وإن والمنفرد الائتمام في أثناء الصلاة لم يصح لأنه لم ينوي الائتمام في ابتداء الصلاة سواء صلى وحده ركعة أو لا فرضا كانت الصلاة أو نفلا. صحيح عدم هذا أحسن الله. ونقرب الله على منه لا بأس به لأن انتقال بالمفضول إلى أفضل انتقال المفضول إلى أفضل. نعم. أحسن دخل رجل المسجد الله يسلمه قد انتهت الفريضة. رجل دخل المسجد قد انتهت الفريضة وجد رجل منفرد يصلي لوحده الفريضة فدخل معه في الركعة الثانية فلما انتهى من الصلاة قال الذي يظن أنه إمام قال أنا ما أنويت الإمام الآن هي يجب أن أنوي الصلاة هي صحيحة أم لا. يقول الله بكلام الشاعر مثل ما ذكر الناس صلاة المأموم لما نوى إمامه الإتمام يكون إماما له يعيدها من أول يعني صلى مع إنسان ما نوى الإمامة يعيدها من أولها خروجا من الخلاف الداخل اللي ما نوى الإمامة الداخل اللي ما نوى صاحبه إمامته. هنا هو صلي وحده فجاء جماعه ودخل معهم هذا معنى دخول معهم. الصواب في هذا أنه يقطع صلاته ويحرم معه من جديد. نعم. أن يظهر والله أعلم أنه يقطع صلاته ويكبر من جديد. نعم. كما لا تصح نية إمامته في أثناء الصلاة إن كانت فرضا. كما لا تصح نية إمامته في أثناء الصلاة إن كانت فرضا. هذا ضعيف الصواب أنه صح. فلو صلوا يعني. صلى مأموم ثم حدث لنا الحادث وانتقل الطهارة وقدمه الإمام صار إمام مثل ما تقدم الصديق فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم تأخر الصديق وتقدم النبي بعدما كبر عليه الصلاة والسلام وصار إماما. المقصود لا بس يكون المأموم إماما عند الحاجة ومأموم ثم اختلت يعني حدث الإمام علة انفصل وتقدم أحد المأمومين وصلى بهم مثل ما فعل عمر أما طعين قدم عبد الرحمن وصار إماما. الصديق لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم تأخر وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم. كما لا تصح نية إمامته في أثناء الصلاة إن كانت فرضا لأنه لم ينوي الإمامة في ابتداء الصلاة. هذا قول ضعيف. هذا قول ضعيف. والصواب أن المأموم يجوز أن يكون إماما عند الحاجة. ومقتضاه أنه يصح في النفل. نعم. في النفل والفرض. الصواب يصح في النفل والفرض. وقدمه في المقنع والمحرر وغيرهما. وقدمه في المقنع والمحرر وغيرهما. هذا هو الصواب كما فعل النبي مع الصديق وفعل عمر لما طعنه. لأنه عليه الصلاة والسلام قام يتهجد وحده فجاء ابن عباس رضي الله عنهما فأحرم معه وصلى به النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه. وكذلك لو كان إماما بعدما صار وحده صف معه ابن عباس فصار إماما. نعم. لا يصير إماما مو مأموم. يعني لا فرق بين النفل والفرض على هذا؟ لا الصواب لا فرق. ينتقل من كونه مقلدا الى كونه اماما. نعم. جاء ويصلي انسان يصلي وحده على الفرض وجاء انسان صف على يمينه وصلى اماما او اثنين وقدمه لا باس. لكن بشرط ان ينوي يعني. نعم. لا بد ان ينوي. نعم. نوى الامامه صح. نعم. ما يضر صار إماما لصاحبه. نعم. واختار فيما يقضي. نعم. واختار الأكثر أنه لا يصح في فرض ولا نفل. الصواب خلاف ذلك. الصواب يصح الفرض والنفل. نعم. الحديث ابن عباس وحديث الصديق. نعم. هذا قول الأكثر يعني؟ يعني من الحنابلة. واختار الأكثر أنه لا يصح. يعني من الحنابلة. نعم. واختار الأكثر أنه لا يصح في فرض ولا نفل. لأنه لم ينوي الإمامة في الابتداء. هو الأكثر هو الضعيف. وقدمه في التنقيح وقطع به في المنتهى. وإن انفرد أين والانفراد مؤتم بلا عذر كمرض وغلبة نعاس وتطويل إمام بطلت صلاته. كون يصلي مع الإمام ثم ينفرد تبطل صلاته إلا لعذر كائن مرض حدث به مرض أنا والانفراد لعدم قدرته على إكمال الصلاة مع الإمام أو تطويل الإمام مثلما فعل المعاصم والانشراع في البقرة فانفرد الإنسان من المأمومين وصلى وحده وكمل واشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يأمره النبي بالإعادة ولا من معاذا حتى على الاقتصاد وعدم تطويل الناس قال أفت أنت يا معاذ إلا أما أحد من الناس يخفف بين فيهم الصغير والضعيف وهذا الحاجة غلبة النعاس والنعاس كذلك غلبة وخاف والإمام يطول لكن يستفيد من الانفراد أما إذا كان لا يستفيد ما في فائدة أما إذا كان يستفيد يعني الإمام يطول بعض الشيء لا بأس. خرج من الصلاة هو مع الإمام وانفرد كم صلاة ما صلى كم كملها من نية. نعم. تبطل صلاة إلا لعذر إلا لعذر شرعي. نعم. نعم. كان مع يصلي بأصحابه فطول عليه فانفرد إنسان وتم صلاته وذهب لحاجه فاشتكي الى النبي صلى الله عليه وسلم فاخره عذره النبي صلى الله عليه وسلم على انه طول عليه معاذ قالوا له انك منافق قال لست منافق ولكن طول عليه فاشتكى الى النبي صلى الله عليه وسلم وعذره النبي صلى الله عليه وسلم. لا انفرد كمل يعني انفرد يعني كمل صلاته احتسب ما مضى مع معاذ احتسب ما مضى وكمل صلاة. وإن انفرد أين والانفراد مؤتم بلا عذر كمرض وغلبة نعاس وتطويل إمام بطل صلاته لتركه متابعة إمامه ولعذر صحة لأن الواجب متابعة إمام فإذا ترك المتابعة لغير عذر بطلت. نعم. ولعذر صحت. ولعذر صحت. فإن فارقه في ثانية جمعة لعذر أتمها جمعة. إذا فارق في الجمعة بعدما صلى ركعة أتمها جمعة، لأنها تدرك بالركعة الواحدة. وهكذا لو جاء وقد صلى الإمام ركعة أدرك الجمعة بالركعة الثانية، فإذا سلم الإمام قام وأتى بركعة. وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه لعذر أو غيره فلا استخلاف. وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه لعذر أو غيره فلا استخلاف. وهذا أيضا قول ضعيف، الصواب أنها لا تبطل، يبطل صلاة الإمام كم من المأموم، وإن قدم ويؤمهم صح كما فعل عمر قدم ويؤم الناس ولا حرج في ذلك، ولا تبطل صلاته ببطلان صلاة إمامه. الإمام قد يحدث حادث يخرج من ريح أو يتذكر أنه ما توضأ فيقدمه ما يصلي به، وإن صلى فرادا أجزأته كما في عهد معاوية لما قعد صلوا الناس فرادا، وعمر رضي الله عنه قدم عبد الرحمن فصلى بالناس. يعني فرادا كملوا لأنفسهم. نعم. كل واحد كمل لنفسه. نعم. فلا استخلاف، أي فليس للإمام أن يستخلف من يتم بهم إن سبقه الحدث. لهذا قول ضعيف مرجوع، الصواب أنه يستخلف. نعم. ولو سبقه الحدث. نعم، مثل ما فعل عمر لما قعد. نعم. كامل يسحب احد المامومين يثبت ثم يسحب ولا يسحب ثم يسحب. لا يسحب، لا يسحب، لا يسحب، لكن يلتمس فرجة، يلتمس فرجة ولا يصلي مع الامام عن يمين. اذا كان صفر مملوك ينتظر ينتظر. منكر منكر وهو الطريق. ولكن هو في مثل الصلاه وكذا خطر شديد. منكر على حسب، لكن على حسب الحال. يصلي هو بالناس ويمكن ممكن يصلي بالناس. ولا تبطل صلاة إمام ببطلان صلاة مأموم ويتمها منفردا. يعني لو صلى بإنسان ثم أحدث المأموم كمل الإمام صلاة صحيحة ولا حرج عليه. ويتمها منفردا. يتمها الإمام منفردا. معلوم. وإن أحرم إمام الحي أي الراتب بمن أي بمأمومين أحرم بهم نائبه لغيبته وبنى على صلاة نائبه وعاد الإمام النائب مؤتما صح. لو أحرم الإمام، لو تأخر الإمام ثم صلى بالناس بعض المأمومين ثم جاء الإمام وتقدم وصار الإمام مأموما فلا حرج، مثل ما فعل الصديق لما تأخر وصار النبي هو الإمام والصديق هو المأموم لا حرج فيه. لأن أبا بكر رضي الله عنه صلى فجاء النبي صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة فتخلف حتى وقف في الصف وتقدم فصلى بهم، متفق عليه. وإن سبق اثنان فأكثر في بعض الصلاة فأتم أحدهما بصاحبه في قضاء، وإن سبق اثنان فأكثر ببعض الصلاة فأتم أحدهما بصاحبه في قضاء ما فاتهما أو ائتم مقيم بمثله إذا سلم إمام مسافر صح. إذا سبق إمام الصلاة جاءت سبق الصلاة فلما سلم إمام فتم أحدهما بالآخر فلا بأس. أو ائتم مقيم بمثله إذا سلم إمام مسافر صح، سواء مسافر ولا مقيم، إذا تم مقيم بمقيم أو مقيم بمسافر أو مسافر بمقيم كلها جائزة. لكن إذا كان المسافر مأموما وجب عليه أن يكمل مع الإمام المقيم، أما إذا كان المسافر هو الإمام فإذا سلم المسافر الذي هو الإمام أتم المقيم. قال بعض العلماء لا ينبغي هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما نوى الإمامة إليه لما سلم عبد الرحمن. قال بعض العلم إن هذا صحيح لكن لا ينبغي فعله، يعني لو وقع صح شو فيه؟ أن مثلا اثنان أو ثلاثة مسبوقون وقالوا إذا سلم الإمام صلي. لا، الأفضل كل يقضي نفسه، الأفضل كل يقضي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الناس عبد الرحمن بن عوف وجاء هو المغيرة وأراد عبد الرحمن يتأخر أمر به أن يكمل، ثم لما سلم عبد الرحمن قضى النبي وحده والمغيرة وحده، هذا هو الأفضل، كل واحد يقضي نفسه. نعم. النبي بنى على صلاة أبي بكر الصديق، بنى على صلاة أبي بكر الصديق. نعم. سماه في التفريق في المذهب بين التفريق بين ما إذا صدق الحدث. باب صفة عبد الرحمن عوف بنى على صلاة عمر. نعم. باب صفة الصلاة. نعم. باب صفة الصلاة. صلى لك التفريق بين التفريق في المذهب بين ما إذا سبقه الحدث وما إذا لم يسبقه الحدث. شو وجه هذا؟ من باب أولى، إذا لم يسبقه هذا من باب أولى. الصواب له يستخدم. من يدافع الأحمد عن الأخبتين له يستخدم. من باب أولى. الأفضل الإمام يدخل مع المأمون ولا يشوش على الناس، هذا غلط، مثل ما فعل النبي أشار الصدق أن يكمل وأمر عبد الرحمن يكمل، هذا غلط. هذا غلط. يصلي خط يمين الصف ويساري أولاد يلعبون، يكون صف منفرد، يصلي خط يمين وعلى يساري أولاد يلعبون في الصلاة، ثلاثة أولاد أربعة يلعبون في الصلاة، صلاة المنفرد يعني لا يصلوا. إيش فيه؟ يكون صف منفرد. من هو؟ الذي يصلي خط يمين الصف وعلى يساري أولاد يلعبون. يعني داخل في الصف؟ هو في صف الصف. في صف الصف، أقصى اليمين. وفي اليسار أولاد يلعبون أثناء الصلاة. لأن يعتبر هو يعني بعيد عن الصف يعني. الصف متصل بالصبيان. الصبيان يلعبون. متصل بالصف. متصل بالصف. صلاة الصف. صلاة الصحيحة لكن ينهى الصبيان. ينهى الصبيان ولا يمكن من اللعب. وعلمه. نعم. يعلم ولا يبدل. يعلم ولا يبدل. إذا كان الله ما يحيي المعنى صار صحيح. أما إذا كان يحيي المعنى إياك نعبد أنعمت عليهم أو أنعمت عليهم هذا ما يجوز. يعدل. أنت عدل ولا بطلت الصلاة. نعم. ينبه فإن عدل ما زال محلو عدل قال صراط الذين أنعمت عليهم نبه إياك نعبد فإذا عاد قراءة انتهى. نعم. سمع ينوي الانفراد ينوي الانفراد يكمل صلاته. يتم الخروج إليها بسكينة ووقار ويقارب خطاه. هذا الباب في باب سنة الصلاة، سنة الصلاة الصحيحة يتم الله بها في قوله أقيم الصلاة قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتم يصلي. سنتها أن الخشوع أن المشروع أن يصلي المؤمن كما كان النبي يصلي. يخرج لها بالخشوع الطهر في بيته يخرج لها بالخشوع وتقارب الخطى يقارب بين الخطى كما ارسل النبي الى ذلك، لان هذه الخطى يرفع الله بها درجات ويخط عنه بها خطا. واذا دخل المسجد قدم رجله اليمنى واليسرى اذا خرج. هذا السنه، اذا دخل المسجد قدم رجله اليمنى واذا خرج قدم اليسرى. ويقول ما ورد ولا يسبك أصابعه. يقول ما ورد بسم الله صل على النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول اللهم افتحي أبواب رحمتك. نعم. ولا يسبك أصابعه. يستحب له لا يسبك أصابعه، يكره تشبيك أصابعه. يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم عن تشبيك حديث عبد العجرة. فأحب العلماء كره العلماء التشبيك لهذا الحديث، وإن كان في به ضعف لكن كره العلماء التشبيك. رواه أبو داود من طريق ما معناها أبي سوى الحياض نحن طعن بعد كراهة تنويه. نعم. كراهة تنويه. ولا يخوض في حديث الدنيا. ولا يخوض في حديث الدنيا. يكره الفاضحة في الدنيا المسجد الذي يشتغل بذكر الله أو بالصلاة حتى يأتي الإمام. هذا السنة، هذا السنة للمسلم. نعم. ويجلس مستقبل القبلة، يجلس الصف مستقبل القبلة، الصف الأول أدركه أو الصف الثاني أو الثالث على حسب ما يتيسر له، يجلس الصف الذي يدرك أول أو ثاني أو ثالث بعد أن يصلي ركعتين. نعم. كل صف أفضل من بعده، كل صف أفضل من الذي بعده. نعم. صلي في المكان القريب من الإمام. نعم. صف الأول. نعم. لو خاض في حديث الدنيا بعد الصلاة، ولو بعد الصلاة مو لم تبدأ المساجد هذا، لكن شيء قليل فعلا، شيء قليل فعلا. نعم. باب الكراهة. نعم. يسن للإمام والمأموم القيام عند قول المقيم قد من إقامتها، أي من قد قامت الصلاة. يسن للإمام والمأموم إذا قال المؤذن قد قام الصلاة يقومون الصلاة، لأن هذا إذن بالدخول فيها. الصواب أنه لا حرج في ذلك، يقوم في أولها أو في آخرها، ما في دليل على تخصيص قد قامت الصلاة. متى شرع في الإقامة فله أن يقوم في أولها أو في أثنائها، لم الواسع لعدم الدليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، رواه ابن أبي أوفى. هذا ضعيف. نعم. السنة أن يقوم إذا أقيمت الصلاة، سواء كان قام في أول الإقامة أو في أثنائها أو في آخرها. إذا ما يستحب يعني عندي. لا، ما عليه دليل الاستحباب. تخصيص القيام عند قد قامت لا لا دليل عليه. ما يستحب يعني استحباب. ما نعم. وما جاء أن الصحابة كانوا يقومون إذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم. النبي قال لهم يا أقيم الصلاة تقوموا حتى تروني، إذا كانوا حاضر لا يقومون حتى يروا، أما إذا كان حاضر يقومون إذا بدأ في الإقامة أو في أثنائها أو في آخرها. وهذا أما إذا كان غائب لا، السنة أن يقوموا حتى يروا. سلام الله عليك. لو رأوا الإمام أقبل وقاموا قبل أن يقيم المؤذن. من؟ رأوا الإمام أقبل فقام بعض الناس بناء على هذا. لا، هذا بعد الإقامة. النبي قال إذا أقبل الصلاة فتقوموا حتى تروني. وهذا إن رأى المأموم الإمام وإلا قام عند رؤيته. نعم. يعني الرؤية وحدها ما تكفي. إذا كان هم حاضر حتى يروا. وهذا إن رأى المأموم الإمام وإلا قام عند رؤيته. نعم، هذا السنة. يعني قام عند رؤيته بعد الإقامة. نعم، بعد الإقامة. نعم. لا يقوم. نعم. ولا يحرم الإمام حتى تفرغ الإقامة. نعم. ولا يحرم الإمام حتى تفرغ الإقامة. ولا يحرم، ليس لها المحرم يشرع لها يحرم حتى كمل المقيم الإقامة، بعدها يأمرهم بالاعتدال تسوية الصفوف ثم يكبر. وتسن تصفية الصف بالمناكب والأثعب. سن المأمومين أن يحبوا الصفوف بالمناكب والأثعب، والإمام يأمرهم ويحثهم كما كان النبي يفعل، ويسحبوا تراصوا، تقدم فلان تأخر فلان، سدوا خلل، راح إلى هم. سد خلل، سد فرج، هذا الإصاق، هذا معنى الإصاق، إصاق الرجل بالرجل حتى يسد خلل، لكنهم معناها محاكة أن يؤذي لا يؤذي، معناه سد خلل. فليلتفت عن يمينه فيقول استووا يرحمكم الله، وعن يساره كذلك يقول لهم استووا تراصوا، تقدم فلان تأخر فلان، هكذا النبي كان يأمرهم بهذا، سدوا خلل تراصوا سدوا الفرج. الله إليك. يقول من الحاشية والأولى ترك زيادة رحمكم الله لعدم وروده. حسن، هذا أحسن لعدم الدليل، ما نأتي شيء من أحد من قالك، لكن أمرها سهل، أمرها سهل. هل ينكر على الذي غاب؟ هل كان الصابر وسواء الحضرة بكعب الآن يعني يسدوا الخلل. هذا ما نأصل الرسول قال سدوا الخلل، إذا ما أصلق ما سد الخلل، لا يخلي فرجة بين رجله ورجله. هل الإمام بارك الله فيكم أن يفرق بين الأولاد في الصف؟ إذا خاف اللعب يفرق بينهم، إذا خاف أن يشوشوا أو يلعبوا يفرق بينهم. نعم، إذا دعت الحاجة إلى عيون، إذا رأى واحد تأخر يتقدم أو رأى نايل من بشرق رأى رجل باجي صدره قال عباد الله لا تسووا نفسه أو لا يخالف إن الله بين وجوه. على الجميع تعاون، الله يقول تعاون به والتقوى. لا لا معناه تقدم الحكم، الحث على تقدم الكبار واهل العلم والبصيره، لكن لو سبقهم الشباب ما يأخرون. نعم النبي استمر يقول ذلك، ياتي بهم الجاهل ياتي بهم الغريب، سنة دائما كل صلاة يقول سووا سووا قصوا صفوفكم سدوا خلل تقاربوا. ما كان هو كامل بس نقص ينبغي له يلاحظها اذا كان بسيط. مع الحليب مثل الحليب مثل الحليب بين الحليب، اذا كان بنت سبع فاكثر لا باس، وان كانت اقل من الصواب فالبنت مع الحليب والبذر والذكر مع الذكور. التفات عن يمينه وعن يساره. نعم في الجهتين يلتفت. يلتفت عن يمينه وشماله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. ويكمل الاول فالاول. هذا الواجب. يكمل الاول فالاول. مثل ما امر النبي صلى الله عليه وسلم. ما كان من نقصه في الاخر. يجب تكمل الاول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع وهكذا. لا السنة كم الصف الواجب تحمل الصف الأول، هذا الواجب على الجميع سواء طلبه ولا من طلبه، الواجب ثم الصف الأول ثم يشرع في الصف الثاني. وفقا سدوا الخلل يخشى عليها يأتي ما أمرنا أن يسد الفرج، أما بالتقارب ولا بمجيئه في الصف الثاني يسد الفرج، أو اللي في الثاني يسد الفرج في الثاني، أو اللي في الرابع يسد الفرج في الثاني. إذا كانت ركعة ثمانية لداخل الصف الأول. نعم. إذا كان فرج الصف الثاني يسد الركعة وذهب إلى. ولو فاتت. ولو فاتت. نعم. وإن كانت آخر ركعة. ولو فاتت. نعم. ويتراصون عن يمينه. نعم. والصف الأول للرجال أفضل. يتراصون للسنة يتراصون جميعا. نعم. ويتراصون عن يمينه. عن يمينه وعن شماله هذا الأمر. يتراصون عن يمينه وعن شماله. النسخة الأخرى ويتراصون ثم قال وميمنة والصف الأول للرجال أفضل. يتراصون جميعا الصف مطلق اليمين والشمال. وميمنة والصف مبتدأ كلام. والصف الأول للرجال أفضل. الصف الأول هو الأفضل، ولمنكم صف أفضل من يسار كما جاء في السنة، إلا النساء صفهم الأخير أفضل إذا كانوا جاهدهم الرجال. نعم. الصف الأول للرجال أفضل وله ثوابه وثواب من وراءه ما اتصلت الصفوف. نعم، وهذا ينبغي المسارعة على الصف الأول والتقدم حتى يدرك هذا الفضل. ينبغي المؤمن أن يحرص على الجدار إلى الصلاة من حين يسمع النداء حتى يدرك الصف الأول. ميمنة في الصف الأول. ميمنة في الصف الأول. ميمنة في الصف الأول. نعم. اليمين أفضل مطلقة. نعم. اليمين أفضل مطلقة. اليمين أفضل مطلقة. نعم. لا يأمر. نعم. وكلما قرب منه فهو أفضل. إذا قرب من الإيمان فهو أفضل، كلما تقدم وقرب من الإيمان فهو أفضل. والصف الأخير للنساء أفضل. والصف النساء الأخير أفضل لأنه أبعد عن مشاهدة الرجال. قوله خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. لكن لو كانوا في محل خاص مشهور عن الرجال الصف الأول أفضل كالرجال لأنها زالت العلة. إن بعض إن شاء الله. نعم ولو ولو اليمين أفضل. نعم ولو كانت الشمال أقرب. نعم صلى الله عليه قوله وله ثوابه وثواب من وراءه واتصلت السكوت. نعم لا يمكن كثرة. نعم هذا عليه دليل واضح مثل نسل كبير. نعم او كان في نسل كبير يتقدم الصف الاول ثم الصف الثاني وهكذا يسارع الى الصف الاول وان لم يتيسر الصف الثاني وهكذا حسب التيسير. له ثواب خاص في الصف الاول سمعت اظن جاه بعض الروايات هكذا بعض الاحاديث لكن ما اذكر الان حاله. قوله والصف الاول للرجال افضل وله ثوابه وثوابه خاص في الصف الاول. نعم هذا خاص في الصف الاول. إيه ثم بعده الثاني وصل بها الثالث والثالث هو الرابع وهكذا. مراده التمييز بين الرجال والنساء. حيث يكون كل انسان في الاول له ثوابه وثواب الذي يليه والثاني له ثواب الثالث وما بعد. نعم هذا هو الامر. أن يتقدم وأتموا بها ما يدل على الأفضلية. لا ما يدل على إزاحم الناس. الصف حيث ينتهي الصف لا يؤذي الناس ما يدل على نعم حاشا الصف الأول هذا ينتهي الصف في حاشا الصف الأول رجال أفضل قال في الفروع وظاهر كلامه محافظ عليه ولو فاتته ركعة. يعني يشد خلل إذا كان الصف لو ما تم لا يصف الثاني ولو فاتته بظهر الأهل يوم الأهل. يقرب الله أعلم إنه ما يأثم لأنه من يفرطوا خلوا صف الأول ما كملوا. صلى الله عليه ما رأيكم بهذا يقول الحاشية وقال الشيخ وقوف المأمور بحيث يسمع قراءة الإمام وإن كان في الصف الثاني أو الثالث أفضل من الوقوف في طرف الأول مع البعد عن سماع قراءة الإمام لأن الأول صفة بنفس العبادة فهي أفضل من مكانه. هذا اجتهاد من الشيخ رحمه الله اجتهاد يعاني الأدلة يعاني الحديث الصواب ما جاءت من الحديث الصف الأول أفضل ولو ما سمع ثم الثاني وهكذا ولا يقع من كان في وسط الصف الأول الثاني أو وسط الصف الثالث يكون أفضل من الصف الأول. هذا خلاف السنة خلاف صريح السنة. ويقول قائما في فرض مع القدرة الله أكبر فلا تنعقد إلا بها نطقا لا تنعقد إلا بها الله أكبر يقول الإمام المنفرد والمأموم لأن الرسول كان يقول هذا ويقول صلوا كما رأيتم يصلي ويقول تحريمها التكبير وتحريمها التسليم هذا هو الواجب. لحديث تحريمها التكبير رواه أحمد وغيره. فلا تصح إن اكتسح أو فلا تصح إن اكتسه أو قال الله الأكبر أو الجليل فلا تصح إن نكسه أو قال الله الأكبر أو الجليل ونحوه. لا بد من الكلمة الله أكبر هذا هو الواجب. فلو قال أكبر الله ما يجوز أو قال الله الأكبر أو العظيم أو الحليم ما يكفي. لا بد يأتي بالعبارة التي قالها النبي الله أكبر. وكان قادر على أن يأتي لحظة. نعم نعم. أو مد همزة الله أو أكبر أو قال إكبار. كل هذا لا يقول الله أو أكبر أو أكبار. كل هذا لا يجوز. لا تمد الهمزة ولا الباء. الله أكبر. بعض المؤذنين عندهم نقص في هذا. الله إنسان كان يسأل والله أكبر ولا مبكر ما يجوز ولا يقول أكبر ما يصح ولا تلعب أبو يأتي الله أكبر يمد الله الله هذا ما الهمزة ما تمد ولا الهمزة في أكبر ولا الباء أكبر يعني أعظم وعدم مد الهمزة ولا مد الله الشخص تعالى ما كان عبد الصلاة يكتاب بارك الله فيه يقول الله أكبر يعيد إلا كذلك يكتاب بها شرعية ما يعيد إذا أتى بها بأثناء ما أخل بها يعيدها سوى الله يكنا ما تنعقد إذا مد الهمزة أو الأكبر أو الكبار ما تنعقد نعم ما تنعقد بلا شك وإن وقفته كره مع بقاء المعنى وإن وقفته كره مع بقاء المعنى وإن وقفته وقفته كره مع بقاء المعنى ينبغي لا يمر بعض المؤذنين يوقفون الله يطول هذا مكرهك هذا لكن يقتصد الله أكبر كذلك الإمام في تكبيرة الإحرام طلب تنعقد نعم لأنه ما يخل بالمعنى الله أكبر المهم أنه يقتصد لا يطول على أذانه ولا في إقامته في تكبيرة الإحرام إذا ما تكبيرة الإحرام مدها إذا مد لا ما يضر لكن يقتصد إذا ما اقتصها أطال فيها تطول الماء اللامس بعض الشيء يكون سمح الله أكبر نعم فإن أتى بالتحريمة أو ابتدأها أو أتمها غير قائم صحت نفلا إن اتسع الوقت إذا أتى بالتحريمة وليس بقائم تكون نافلة أو الفريضة لابد أن يكبره قائم لأن الصلاة الفريضة لابد أن يؤديها انقياما مع قدرة نعم فإن أتى بالتحريمة أو ابتدأها أو أتمها غير قائم صحت نفلا إن اتسع الوقت إذا كان الوقت نفلا لكن مقصود إذا كان يريد الفريضة ما صح لا بد أن يأتي بالتكبيرة وهو قائم لا جالس لا تنعكس لا نفلا لكن المقصود أن الفريضة ما تنعكس مثل لو أدرك الإمام راكعا وكبر تكبيرة الإحرام وهو يهوي نعم مثل لو أدرك الإمام رافع وكبر الإحرام وهو يهوي إيش؟ كبر تكبيرة الإحرام وهو يهوي مصفوف الإمام رافع إذا جاء والإمام رافع إذا جاء مصفوف تكبير الإحرام وهو واقع ثم ينحط مرته إذا كبر وهو يهوي نعم كبر وهو منحني للإحرام كبر كبر وهو منحني منحني نعم إنسانها خرج عن صورة القيام ما تجزي لا بد مثلا الرأس كان الرأس قريبا يا رب أما إذا أتى بها بعد المسجد بعدما صار الرأس عين ما تجزي لا بد يؤدي تكبيره قائم له وصف قيام أفضل وإن ترك في الركوع أجاز لكن كون يكبر ثم الركوع أكبر ويكون هنا سنة لا واجب نعم للضرورة نعم سنة لا واجب نعم ويكون حال التحريمة رافعا يديه ندبا هذا هو الأمر يرفع يديه هكذا نعم فإن عجز عن رفع إحداهما رفع الأخرى نعم إذا صارت إحداهما مشلولة رفع السليمة مع ابتداء التكبير وينهيه معه نعم عند ابتداء التكبير وينهى معه رفع يديه نعم. مضمومة الأصابع ممدودة الأصابع هكذا ما أدها نعم بعضها ما أدها حيال من تبيها وحيال أذنيه نعم. مستقبلا ببطونها القبلة مستقبلا ببطون أصابع عند الرفع يستقبل لذلك أصابعه ويكون جانبا جبعيه أو حيال أذنيه، هذا هو الأفضل. حذوة أي مقابل منكبيه، لقول ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكون حذو منكبيه ثم يكبر، متفق عليه. وجاء في حديث مالك بن أنس حيال أذنيه فالأمر واسع، ترى كذا وترى كذا. صلى الله عليه وسلم. جاء فيها النبي كان يرفع صلى الله عليه وسلم في الصلاه الاولى في صلاه الاحرام، واذا رفع في التكبيرات كما رفع بعض الصحابه، الصحابه رضي الله عنهم وابن عباس وغيره رفعوا او ابن عمر رفعها كلها. الجهاز ياتي بحثها ان شاء الله، لكن افضل الرفع في تكبير الجهاز. فإن لم يقدر على الرفع المسنون رفع حسب الإنسان، حسب طاقته، حسب طاقته. نعم. لا حطها صدر، السنة هي على صدر. نعم. لا بس يرفع هذا ويحطها على صدر. نعم. ويسقط بفراغ التكبير كله. نعم. يرسلهما ثم يعيدهما. لا ما الحصر يا رفع يديه وعظم على صدره. نعم. ويسقط بفراغ التكبير كله. يسقط. ويسقط بفراغ التكبير كله. رفع. فإن لم يقدر على الرفع المسنون. ويسقط إيش؟ ويسقط بفراغ التكبير كله. نعم. فإن لم يقدر على الرفع المسنون رفع حسب الإنسان ويسقط بفراغ التكبير كله. إذا فرغت منه سقط الرفع. نعم. قال بعض أهل العلم أن الرفع جاء قبل التكبير ومعه وضعه. جاءت بعضها ثم يرفع يديه وبعد وضع يديه أمر في واسع، لكن السنة مع التكبير. هذا ظاهر الأحاديث كثيرة. نعم. كان إذا كبر رفع يديه عليه الصلاة والسلام. قال المؤلف هنا أحسن الله إليك. السنة رفع يديه مع التكبير، هذا هو الأمر. أحسن الله إليك. قوله يسقط ببراغ التكبير كله. يعني بناء على ما سبق له ان يرفع بعد التكبير. جاء في بعض الروايات ثم كبر ثم رفع يديه، يعني عند نهايه التكبير، لكن السنه ان يكون مع التكبير على ظاهر الاحاديث الكثيره. اذا جعل رفع هذه اذنيه اطراف الاصابع هذه الاذنيه بعد المنزلين يعني مخير برا خيال خيال الأذنين. نعم. خيال فوق الأذنين. وتارة كذا. إيه أحسن حتى يوافق السنة. سوي تارة كذا وتارة كذا. ونجع على أطراف الأذنين أطراف الأصابع حاجة الأذنين. الأمر واسع في هذا. أقول الأمر واسع في هذا. وكشف يديه هنا وفي الدعاء أفضل. نعم. كما كان الذي يفعل. ما يغطيها أفضل عدم التغطية. نعم. ورفعهما إشارة إلى رفع الحجاب بينه وبين ربه. إشارة إلى الحجاب بينه وبين ربه، إشارة إلى خضوع بين يدي الله وإقباله على الله وأنه عبده الذليل بين يديه جل وعلا. نعم. كالسجود. نعم. يعني أنه يسن في السجود وضع يديه بالأرض حذو من كبيه. يعني أنه خضوع لله. نعم. خضوع لله كالسجود. نعم. يعني أنه يسن في السجود وضع يديه بالأرض حذو منكبيه. نعم. حذو منكبيه أو فروع منكبيه. جاء هذا وهذا. جاء هذا وهذا. جاء على حيال منكبيه حسن، وإن جاء على حيال منكبيه فلا بأس. نعم. ويسمع الإمام استحبابا بالتكبير كله من خلفه. هذا السنة الإمام يرفع صوته حتى يسمع من خلفه حسب الطاقة. حتى يقتدوه من خلفه من المأمومين ليتابعوه. هذا هو السنة، يرفع صوته حتى يتابعوه. نعم. وكذا يجهر بسمع الله لمن حمده والتسليمة الأولى. وهكذا سمع الله لمن حمده حتى يقول الناس ربنا ولك الحمد. وهكذا التسليم، والصواب التسليمتان، يجهر بالتسليمتين كما كان النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. لا حرج يعني. لا نفس لا حرج، لكن يسلم الشهم. إذا كان الإمام أموم فليسلم الشهم. تخصيص التسليمة الأولى أحسن الله. أقول تخصيص التسليمة الأولى بالجهر. نعم يعني يحصل بها تنبيه الفراغ. لكن الأفضل تسليمتها. يعني قد يسمع الأولى وقد يسمع الثانية ولا يسمع الأولى. كلمة الملكية بارك الله فيكم تسليمة واحدة للجهة اليمنى. لا السنة تسليمتان كما كان النبي عليه. نعم عن يمينه وعن شماله. صلاة الفجر بارك الله فيكم. لا بأس. يعني تسليمة واحدة. لا بأس. الله عن قال في الأكثر نعم الإمام والمنفرد الإمام والمنفرد نعم زال نحن لا ما يحسن ذكر بتسليم أحسن الإمام ذكر يسلم تسليمة واحدة هل يتابع تسليمة يسلم ما عليه يسلم وينزل نعم أحسن الله إليك لو أتى بالمشروع يعني بعدما غلب ما يقال لا يسجد للسهو الذي وقع الظاهر ما أعرف ما دام أتابع الحمد لله نعم السنة الجهر حتى يبلغ الناس نعم ظاهر السنة وجوب ذلك لكن قول السلام محل الله ظاهر السنة وجوب ذلك لأن الذي كان يجهر وصلوا كما رأيتم وصلوا صلى الله عليه وسلم إذا اقتصر على تسليمة واحدة ولم يسلم على تسليمة واحدة جهر بها فقط إن كان يعتقد هذا صح إن كان ما يعتقد ما صح لأن بعض أهل العلم يعتقد التسليمة تكفي إذا كان يعتقد هذا وهذا ليظهر لها من الأدلة صح أما من لا يعتقد هذا يلزمه التسليمة النصر قال صلوا كما رأيتم يصلي يوم يصلي عليه ما أحفظها ما أحفظ التسليم واحد حديث صحيح أقول لا أحفظه في حديث صحيح فإن لم يمكنه إسماعه يروى أن فعل في صلاة الليل وعلى شيء ربما فعل في صلاة الليل لكن ما أعرف صحته حتى في صلاة الليل أما فريضة فلا يرى أنها في صلاة واحدة أليس الوارد في صلاة الليل صلاة غايات الإسماع كان يسلم تسليمة واحدة يشبه هناك نعم هذا هو يعني لا يفهم منها أن تركها الثانية نعم فإن لم يمكنه إسماع جميعهم جهر به بعض المأمومين فإذا كان الإمام لا يسمعهم صار يجعل وراء من يبلغ إذا كان لا يسمعهم ضعف صوته يجعل بعض المأمومين يبلغ كما فعل الصديق لما ضعف صوت النبي فأسأل في برضه صار الصديق يبلغ الناس كفعل أبي بكر رضي الله عنه معه صلى الله عليه وسلم متفق عليه كقراءته أي كما يسن للإمام أن يسمع قراءته من خلفه هذا سنة الجهر في الفجر والأولى من المغرب والعشاء والثانية من المغرب والعشاء صلاة الجمعة والاستسقاء والعيد كلها جهر في أولتي غير الظهرين أي الظهر والعصر فيجهر في أولتي المغرب والعشاء والصبح والجمعة والعيدين والكسوف والاستسقاء والتراويح والوتر هذا هو السنة نعم السنة الجهر إلا في الظهر والعصر والثالثة من المغرب والرابعة والثالثة من العشاء ما تقول صلاته أو عسى الله في الجاهلية لكن خلاف السنة نعم إن سيئتها حسن لما يلزم لكن إن سيئتها حسن ما يشفع تبديق إلا عند الحالة في حالة لأن الناس بعيدين ما يسمعون صوت الإمام في بعض الجهات الحرم ما يسمعون هل يسبح به إن جهر في سرية أو العكس نعم نبه سبح نعم ويسجد السهو نعم يستحب السجود للسهو لا البعث لأن الرسول كان يجهر بعض الأحيان في قراءة صلى الله عليه وسلم يسمعهم من أي أحيان إذا جهر في السرية وترك ما يسجد نعم إذا جهر في السرية أو سر في الجهرية ما يسجد السهو لا ما يلزمه ولا يستحب لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمعهم من أي أحيان في السرية نعم وبقدر ما يسمع المأمومين يجهر بقدر ما يسمع المأموم لا يتكلم نعم وغيره أي غير الإمام وهو المأموم والمنفرد يسر بذلك كله غير المأموم يسر غير الإمام يسر بقراءته. أما المنفرد فالأفضل أن يجهر كما كان النبي يجهر في صلاة الليل صلى الله عليه وسلم، وكان أبو موسى وغيره من الصحابة. أما المأموم لا، السنة السنة ينصت في الجهرية، وفي السنية كذا ينصت في إسر يقرأ سرا. أما المنفرد فلا، هو يقرأ سرا وجهرا حسب ما يحصل له من المنفعة. إذا كان جهر في الليل أنفع له وأخشى لقلبه استحب له الجهر، وإلا أسر. إذا كان منفرد يجهر كالمريض والذي ساكن في الصلاة جهرا، جهرا خفيفا لا يؤذي من حوله. في الصلاة الجهرية يعني؟ نعم في الجهرية. المؤلف أحسن الله إليك سوى بين المأموم والمنفرد. لا غلط هذا، أي سوى بينهم. نعم. لكن ينطق به بحيث يسمع نفسه وجوبا في كل واجب. لكن يقرأ قراءة يسمعها استفية، يعني ما تكون قراءة إلا بشيء يسمع. نعم. لأنه لا يكون كلاما بدون الصوت. نعم. وهو ما يتأتى استماعه حيث لا مانع. نعم. فإن كان مانع بأن كان عياط وغيره فبحيث يحصل السماع مع عدم. المقصود أنه يجهر يهبل حيث يسمع، أما فالأصم ما يسمع فلا يضره إذا جهر يستطيع حيث يقرأ. نعم. ما نقرا الا بالتحريف، ما نقرا الا بالتحريف. نعم. برضه وصفه بالامام يصلي الصلاه السريه وكان يسمع من حق من خلفه. نعم. وعند قراءه الفاتحه فنسي المامومين وقالوا امين في الصلاه السريه. السنه لا يجب السريه يخفت خاف يعني مسموع السنة هلا لا يجهر. نعم. السنة هلا يجهر. نعم. لا هو يجهر. نعم. يجهر. نعم. ثم إذا فرغ من التكبيرة يقضي ركوع يسراه بيمينه. نعم. ثم إذا فرغ من التكبيرة يقضي ركوع يسراه بيمينه. هكذا. على صحيح على أكبر. نعم. نعم. ثم إذا فرغ من التكبيرة يقبض ركوع يساره بيمينه ويجعلهما تحت سرته استحبابا. الأفضل لا صدق كما جاء في الأحاديث الصحيحة، هذا هو الأفضل. نعم. صحة جاء في الأفضل. نعم. لقول علي رضي الله عنه كلها ضعيفة صوال على صدره. نعم. لقول علي رضي الله عنه من السنة وضع اليمين على الشمال تحت السرة، رواه أحمد وأبو داود. كلها ضعيفة، الصواب يضعهما على صدره. وينظر المصلي استحباب مسجده. ينظر موضع السجود، مسجده موضع السجود أي موضع سجوده. نعم. لأنه أخشى. نعم. إلا في صلاة خوف لحاجة. صلاة خوف يعمل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وضع على الصدر حديث وائل بن حجر صلى الله عليه وسلم. نعم. سمت حديث وائل بن حجر في وضع اليد على الصدر. وائل قبيصة بن هند حديثان صلى الله عليه وسلم. الله عمل تسليما بالنسبة للصلاة الجنازة. الله عمل بالنسبة للصلاة الجنازة إذا سلمنا تسليما في مرض جلال كان الصحابة سلموا تسليما أولا قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم تسليما واحد. نعم. نعم قبيصة راية كلهم صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. يجب وجوب على الوجوب. نعم.